السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر الأسقلاني غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب البيوع باب الصلح، قال عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. قد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلح هو من أفضل الأعمال التي ينبغي للمسلم أن ينهجها إذا استطاع لذلك سبيلا، فالله عز وجل يحب الصلاح والإصلاح والمصلحين، ولا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. والصلح خير، ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا. فقد يكون الصلح بين الأقربين، وقد يكون بين طائفتين من المسلمين، وقد يكون بين البغاة وأهل العدل، وقد يكون بين متخاصمين في أمور مالية. فإذا حصل الصلح ورضي الطرفان، وكان الصلح لم يحل حرام ولم يحرم حلال، فهو خير. يقول الله عز وجل: والصلح خير. والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على أبي شريح لما قال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم، وكان يكنى بأبي الحكم، فقال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال له أبو شريح: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فأصلحت بينهم، حكمت بينهم، يعني بالصلح، فرضي كلا الطرفين. فقال: ما أحسن هذا، يعني أثنى عليه، لأن هذا خير من المرافعات والخصومات والتي تؤدي إلى قطيعة الأرحام وإلى الفرقة والعداوة بين المسلمين. وأما الحديث فإن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بين لنا في هذا الحديث أن الصلح خير ما لم يحرم حلال أو يحل حرام. فما دام أنه المصلح السائب الصلح استطاع أن يكون سببا في جمع الشمل، أو إعطاء كل ذي حق حقه، ورضي الطرفان، فهذا من أفضل القربات وأصلحوا ذات بينكم. وأما إذا كان الصلح مخالفا للكتاب والسنة فلا، كما أن الشرط أيضا كل شرط وافق الكتاب والسنة فالمؤمنون عند شروطه، إلا شرطا حرم حلالا أو حل حرام فإنه لا يقبل يكون باطل. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فنستفيد من هذا الحديث وأمثاله مشروعية الصلح بين المسلمين، ليس الكذاب الذي يقول خيرا فينمي خيرا، فقد يجوز الكذب فيه لإصلاح ذات البين، فهو من الخصال الثلاثة التي يجوز فيها الكذب، إصلاح ذات البين أو في الحرب لأن الحرب خدعة، والزوج مع زوجته في أمور لا ينبني عليها ضرر ولا إسقاط حق، فإذا الصلح مستحب ومشروع بهذا الشرط أن لا يحل حراما أو يحرم حلالا. والثاني أن الله عز وجل ندب إلى الصلح وأثنى عليه كذلك. من الفوائد بيان أن المؤمنين عند شروط، يعني إذا اشترط عليك شرطا أو اشترطت عليه شرطا فأنت على شرطك ما لم يكن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة. فالمؤمنون عند شروطهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. الجار له حق على جاره، ومن حقه أن يحسن إليه ويكف عنه الأذى ويصبر على أذيته لو حصل بقدر الإمكان، وذلك من الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومن حق الجار على الجار ألا يمنعه من أن يضع خشبة على جداره من أجل تسقيف بيته إذا لم يكن هناك ضرر والجدار يتحمل والجار محتاج إلى ذلك. إذا كان جارك محتاج والجدار الذي عندك يتحمل ولا ينبني على ذلك ضرر، فإنه يجب عليك أن تجيبه لطلبه ولا تمنعه. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ما لي أراكم عنها معرضين، عن هذه السنة التي هي من حق المسلم على المسلم، والله لأربين بها بين أكتافكم، يعني أصدع بالحق وأبينه حتى تقوم الحجة عليكم، أو أنه يقول أرمي بالخشبة بين أكتافكم، يعني إذا لم تمتثلوا للسنة وتنفذوا ما أمر به عليه الصلاة والسلام. فإذا لو أن جارك احتاج أن يجري في بيتك، يعني مثلا ما نسميه بالحوش، لو أنه احتاج إلى أن يجري طريقا للسيل حتى يخرج من بيته لئلا يغمره وليس له طريق إلا ذلك، فليس لك حق أن تمنعه ما دام أنه لا ينبني عليه ضرر عليك. إذا كان جارك محتاج إلى مثل هذا وأنت ليس عليك ضرر، فإنه ينبغي لك أن تأذن له ولا تمنعه، لأن المقصود نفع الجار ودفع الضرر عنه، والمؤمن لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكما أن جارك احتاجك احتاج أن ينتفع بشيء أو بجزء من بيتك أو من جدارك، فقد تحتاج أنت يوم من الأيام إلى أحد الجيران فتعامل بالمثل، وهذا من باب التعاون بين المسلمين، والمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمنون في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. إذن إذا احتاج جارك إلى منفعة تتعلق في ملكك وذلك ينفعه ولا يضرك وهو محتاج إليه فلا تمنعه. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قال وعلاقة هذا الحديث بالصلح، قيل لأن الباب أصله باب الصلح وأحكام الجوار، كما الفقهاء يعقدون هذا الباب ويكون باب الصلح وأحكام الجوار، فهذا الحديث في أحكام الجوار لكن لم ينص عليه المؤلف في الترجمة، فدل هذا الحديث على أن الجار إذا احتاج إلى وضع خشبة أو خشب على جدار جاره فإنه لا يجوز له منعه. نعم، لا يجوز له منعه إذا لم يترتب عليه ضرر والجار محتاج إلى ذلك وليس له مجال إلا ذلك، فلا ينبغي لك أن تمنعه. نعم. قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. إذا كان لا يحل له أن يأخذ عصاه إلا عن طيبة من نفسه، فغيره وما هو أكثر من باب الأولى. وقد جاء في الحديث أنه لا يحل ما لامرئ إلا عن طيبة من نفسه، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أما أن تعتدي وتأخذه بقوتك وجبروتك مغتنما فرصة ضعفه أو جهله أو غفلته فهذا لا يحل لك، ولا سيما مال الأيتام والأرامل والضعفاء من النساء وغيرهم. فالحق يجب أن يقام ويعطى كل ذي حق حقه، ولا تحقر من المعروف شيء كما لا تحقر من المنكر والاعتداء والظلم شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا كان العصا ومثله لا يجوز أن تأخذه بغير إذن صاحبه فغيره وما هو أكبر من باب الأولى، ذلك أن الناس أولى بأموالهم وأحق بها، فلا يجوز أن تأخذ شيء إلا بإذن صاحبه وعن رضا منه. وعليك أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، الشيء الذي لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك، أنت قطعا لا ترضى أن يعتد عليك ويؤخذ مالك بغير إذنك. فأنت إذن عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ووجه ذكره بعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر الحديث ليبين رحمه الله أن هذا الحديث مخصص بحديث أبي هريرة أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا مسألة وضع الخشب للجار على جدار جاره، هذا مستثنى وهذا ومخصص. نعم، يعني أن كونك يضع الخشب على جداره أو تجري نهرا أو طريقا للماء في ساحة بيته وأنت محتاج وليس عليه ضرر، فإن هذا مستثنى من قوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإذنه أو مال امرئ، حتى مال الكافر الذي ليس محارب لا يجوز أن يؤخذ بغير حق. فكأنه استثناء لأن جدارك مالك، ولكن نهيت أن تمنع جارك من أن يضع الخشب عليه ما دام محتاج إليه وأنت ليس عليك ضرر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. في رواية لأحمد: ومن أحيل فليحتل. نعم، الحوالة هو نقل المال من ذمة إلى ذمة أخرى على أن يكون المحال عليه ملي في ماله وملي في بدنه وقوله وفعله، يعني لا يكون مماطل ولا يكون معسر ولا يكون عاجزا عن أداء الحق، يكون ملي في ماله وقوله وفعله، إذا وعد صدق، وإذا طلب منه الحق أداه، قادر على ذلك مالا وقولا وفعلا. فإذا أحلت على ملي على هذه الصفات وهذه الشروط فعليك أن تقبل، لأن المقصود هو وصول الحق، وليس لك غرض في أن يكون فلان هو الذي يعطيك. إذا صرت تطالب فلانا بألف ريال أو أقل أو أكثر ثم قال إن فيه فلان عنده لي مال فأنا أحيلك عليه تأخذها منه، فإذا كنت تعرف أن فلان غني من حيث المال وصادق لم يذكر عنه كذب أو خيانة أو مماطلة، فهو غني بقوله وغني في ماله وغني في فعله، يعني أنه إذا طلب منه ينفذ بدون مماطلة، قول ومال وفعل. فعليك أن تحذر أن تتحول. إذا أحيل أحدكم على ملي فليتحول، أو إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، المعنى واحد. وأما الضمان فهو إما ضمان كفالة إحضار، وإما ضمان أداء، يعني لو تكفل لك، لو أنك بعت على إنسان سلعة مؤجلة، يعني بثمن مؤجل، فلك حق أن تقول إما أن تجعل لي رهنا أو كفيلا ضامن أو كفيل حضور، يعني إذا طلبته يحضره لي سواء عند المحكمة أو فيما بينه، المهم أنه إذا طلبته يحضره، هذا ضامن كفيل إحضار لا يضمن مال. إذا حل الأجل ولم يأتي إليك صاحبك فعلى الكفيل أن يحضره، فإذا أحضره لك برئ ذمته، أعطاك وما أعطاك ليس ذلك من شأنه. أما الضمان فهو أنه يضمن الحق، يقول أنا أضمن على فلان إذا لم يعطيك فأنا أعطيك، فإذا حل الأجل لك أن تطالب من شئت، الضامن أو المضمون عليه، فإن أعطاك المضمون عليه يعني صاحبك الأول المدين برئ الضامن، أما إن أعطاك الضامن فإنه لا يبرأ المضمون بل يطالبه الضامن عليه، وهذا معروف بين الناس، كفيل إحضار أو كفيل ضمان. فالآن مثلا إذا تبايعوا في السيارات أو غيرها وقال اجعل لنا شيئا يضمن حقنا، إما أن يجعل له استقطاعا من راتبه عن طريق الإدارة الرسمية عن طريق البنك، أو اجعل لي كفيلا ضامن إذا حل القسط ولم تؤديه هو يؤديه، هذا هو معروف الآن. وكذلك كفالة الإحضار، يقول أنا أريد كفيل حضور إذا طلبته يحضر، فإن لم يحضر تحضره، إذا أحضره لك برئ ذمته حتى لو هرب ليس مطالبا به، إذا أحضره لك لأول مرة انتهت مهمته. وأما المماطلة في حقوق الناس فإنه ظلم، ومن أكبر الظلم مطل غني ظلم، كما تقدم لنا يبيح عقوبته وعرضه، كونه يجد ثم يمتنع من أداء الحق فهو ظالم، يباح تأديبه ويؤخذ منه الحق منه قهرا. نعم. فليتبع فليحتل الواجب، المعنى واحد، يتبع يتحول كل واحد. إذا حلتك على زيد وزيد معروف أنه غني وصدوق وقادر على أن يعطيك حقك فعليك أن تقبل، لأن المقصود حصول حقك، ليس لك غرض بأن تأخذ مني، الغرض أنه أن حقك يصل إليك. أما إذا حلت على معسر أو على إنسان معروف بالكذب والمماطلة فلا يجب عليك أن تقبل. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والصحابة بن حبان والحاكم. هذا الحديث يدل على الاهتمام بشأن الدين، وأنه ليس بالأمر الهين أن يموت الإنسان وهو مدين للناس. ومن أخذ أموال الناس ويريد قضاها قضى الله عنه، ومن أخذه ويريد إتلافه أتلفه الله. فكان عليه الصلاة والسلام لا يصلي على الميت إذا قيل عليه دين، ذلك يدل على أنه يريد الزجر عن تحمل الديون والمماطلة والامتناع من أدائها، خاصة إذا مات وليس لهذا الدين مقابل، بحيث أن الورثة يسرعون في قضائها من تركته، ولا سيما لو أخذها أيضا لغير حاجة ضرورية. لكن إذا كان لها مقابل أو قد وثقها برهن فلا بأس، كما أنها إذا ضمنها إنسان تبرأ ذمة المدين، ويبقى الضامن هو المدين وهو المطالب. ومع ذلك جاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما لقي قتادة قال له: ما فعلت الديناران؟ يعني هل قضيت أم لا؟ حتى كان ذات يوم قال: فقلت: قضيتها يا رسول الله. قال: الآن بردت جلدته، لأن نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فلا يرتاح في قبره ما دام مدينا. فعلينا أن نأخذ من هذا عبرة وعظة. أولا، نحرص على عدم الاستدانة إلا لحاجة ضرورية، وأن نحرص على أن يكون الدين الذي أخذناه يكون له مقابل، حتى لا تضر بالورثة أو تموت وأنت مدين فتتعب في قبرك من أجل دينك، ما ترتاح. نفس المؤمن معلقة بدينه، معنى أنه مشغول في قبره بسبب هذا الدين. فإذا الدين لا يرغب به. وورد في الحديث أن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، الشهادة تكفر كل شيء من المعاصي إلا الدين. حقوق الخلق ما منها فكافة إلا بأدائها أو إسقاطها من قبل أهلها، إن عفى عنك وأسقطها برئت ذمتك، سلمت من تبعتها، أو ضمنها إنسان، أو أديت من مالك، وإلا فستبقى مشغول بها. نفس الميت معلقة بدينه حتى يقوى عنه. ومن الديون التي أيضا تطالب بها الديون لله الواجبة من حق الله عليك، من حج فريضة لو مت ولم تحج وأنت قادر، أو عليك كفارات لم تؤديها، أو زكاة لم تخرجها، اقض الله فالله أحق بالقضاء. لما قالت المرأة والرجل إن أبي أو قال أمي ماتت وعليها دين، وفي بعض الروايات عليها نذر، فأقضيه عنها؟ قال نعم. أرأيت لو مات وعليه دين، يعني للناس، أكنت قاضية؟ قال نعم. قال اقض الله فالله حق بالقضاء. فحقوق الخلق مبنية على المشاحة، يعني ما فيها سماح ما لم تطب نفوسهم. وأما حقوق الله فهي مبنية على العفو، فالله أرحم بعباده إذا علم أنه ما يستطيع ولا يقدر ولم يتركها تهاونا فهو أرحم الراحمين. لكن الناس حقوقهم مبنية على الشح وعلى الطمع في حقهم. ولذلك جاء في الحديث أن الدواوين يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيء، وديوان لا يترك الله منه شيء، وديوان لا يعبأ الله به. فالديوان الذي لا يغفره الله الشرك، لو مات على الشرك فإنه لا يغفر له، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والديوان الذي لا يعبأ الله به ما دون الشرك، معاصي بينك وبين الله دون الشرك، فقد يغفره الله لك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما شاء لمن شاء. لكن ليس فيها علاقة للحق للخلق، يعني بينك وبين الله قصرت في شيء أو ارتكبت شيء ليس للخلق فيه علاقة، هذه ديون وحقوق. والديوان الذي لا يترك الله منه شيء حق الخلق، سواء مال أو عرض أو دم أو غيره، حقوق الخلق لا يترك الله منها شيء، إما أن يعطى من حسناتك أو يؤخذ من سيئاته فيتطرح عليك. فليحذر الإنسان ويحرص كل الحرص على ألا يموت وهو مدين. ولا يستدين الإنسان إلا لحاجة، ويحرص على أن يكون هذا الدين موثق، إما برهن أو بكفيل ضامن، أو أن له أموال يعرف أنه سيقضى عنه لو مات. وعلى الورثة أن يتقوا الله، فلا يتهاونوا بشأن ميتهم فيقتسموا التركة ويترك الميت معلق. وهذا من الحقوق الواجبة في التركة والمقدمة على كل شيء، وأقدمها الدين الذي به رهن، يعطون صاحبه ويأخذ الرهن، لأن الرهن سيدخل من ضمن التركة. فشأن الدين إذن كبير، وكفى به عظمة أو كبرا أو خطرا أو شأنا، هو أن حتى الشهادة التي تكفر الذنوب لا تكفر الدين، وكفى به أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي عليه إذا ذكر أن عليه دين، هذا كله من باب الزجر والردع عن الإقدام على الديون بلا حاجة أو ممن لا يبالي بها فيماطل في حق الخلق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فيحدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. في رواية للبخاري: فمن مات ولم يترك وفاء. نعم، يعني أن هذا الأمر كان في البداية قبل أن تكثر الفتوحات والغنائم ويكثر الخير، كان عليه الصلاة والسلام ما يتحمل عن أحد، إذا جيء بالميت وسأل عنه هل عليه دين، إن كان قد ترك وفاء صلى عليه، وعلى الورثة أن يعجلوا بقضاء دينه. أما إذا لم يترك وفاء لا يصلي عليه، وهذا أراد به عليه الصلاة والسلام الزجر والتحذير من الإقدام على الدين. بعض الناس لا يبالي، يعني عنده رغبة وهواية أنه يكون عليه دين لو كانت الفلوس في جيبه، يحب الدين ما يبالي. لكن لما أن الله فتح على المسلمين الفتوحات والغنائم وكثر الخير، صار عليه الصلاة والسلام إذا قدمت الجنازة وسأل عنه دين، إن كان له وفاء من ماله فيوفى من ماله، أما إذا لم يكن له وفاء من ماله قال علي دينه. يعني من ترك تركة مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي. هذا إذا لم يكن له مال يقضى منه الدين، فالورثة ينتفعون بالتركة بعد أداء الديون إن كان عليه. لكن إذا مات وليس عليه دين وله تركة، فالتركة كلها للورثة، النبي عليه الصلاة والسلام لا يطالب بشيء منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. لا كفالة ولا شفاعة في الحدود، الحدود ما فيها لا كفالة ولا شفاعة. فإذا وجب الحد يقام إذا ثبت، إما بالإقرار أو بالشهود، ولا شفاعة تقبل في الحدود. إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، وجب عليه حد سرقة، حد زنا، حد خمر، حد أي حد من الحدود، فليس فيها كفالة ولا فيها شفاعة. فليقام الحد على صاحبه إذا ثبت، إما بالإقرار وإما بالشهود، ولا يقبل فيها وساطات ولا شفاعات. فإن المخصومية لما سرقت وحكم عليها عليه الصلاة والسلام تقطع يدها، صعب ذلك على أهلها، فقالوا: من يشفع لها عند الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: ما نعلم إلا حب الناس إليه، حب رسول الله وبيحبه أسامة، فلما كلمه غضب عليه الصلاة والسلام، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده، ما أهلك من كان قبلكم إلا أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. إذا لا كفالة ولا شفاعة في الحدود. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول أنه قال لصاحبه وهو يصبره في أمه المريضة، فقال له أننا كلنا تحت قهر الله وملكه، فينبغي لك أن تصبر. فيقول هل في قول ذلك فيه شيء؟ لأني قلت له ذلك وأمه مريضة، قلت أننا كلنا تحت قهر الله وقدرته، ولم أقل تحت رحمة الله. على كل حال، هو لا شك أن العباد كلهم تحت قهر الله وفي رحمته وتحت تصرفه، هذا ما في خطأ، ما في خطأ، ما دام أنه قصده أن يبين له أنه ما لحد فيه تصرف. المقدر كائن، يعني سواء ضجرت أو لم تضجر، فإن صبرت فهو خير لك، وإن لم تصبر فمن صبر فله مع الحديث فله أجر، ومن جزع فعليه الجزع، من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. نعم. يقول السائل هل تقبل الشفاعة في حج القتل؟ حد القتل، القتل يتعلق فيه ثلاثة حقوق: حق للورثة، وحق للميت المقتول، وحق لله عز وجل. فحق الورثة يخيرون بين ثلاثة أمور: بين الدية والعفو مجانا لله، وأخذ القصاص. هذا إذا كان قتل عمد، فلو أنهم يعني ذهبوا إليهم يطلبونهم يعفو عنه، سواء يأخذون الدية أو يعفو عنها، ما في مال. لكن الممنوع حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر، حد، وحق الله إن شاء غفر وإن شاء عذب. وحق المخلوق المقتول أيضا هذا من الحقوق التي تكلمنا عليها في الأول، من الدواوين التي لا يتركها الله. كذلك إن شاء أخذ من حسناتك وأعطاه، أو أخذ من سيئاته وطرحها عليك، أو يتجاوز الله عز وجل عن القاتل برحمته ويجازي المقتول برحمته، هذا راجع إلى الله عز وجل. يقول السائل ما هي الشعور التي ينبغي على الرجل إزالتها من الجسم وجوبا؟ وجوبا هذا العادة، لأنها من الفطرة، وتركها أذية وتسبب، يعني تنبعث الروائح الخبيثة ولا أحد يقبلها. وكذلك العبط، وكذلك قص الشارب، هذه كلها من الفطرة. الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الربط والختان. يقول السائل جاء في حديث في كتاب الوحي في صحيح البخاري أن هرقل أشار على النجوم، أشار إلى النجوم فأشهد على إتيان ملك الختان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فكيف يكون تكون هذه الإشارة إلى النجوم صحيحة؟ ما أدري، ما سمعت بها. يقول السائل: 4 ركعات قبل الظهر والعصر، هل نجلس للتشهد الأول بعد الركعتين أم نصلي 4 ركعات بدون تشهد؟ الأفضل إذا أردت أن تصلي 4 ركعات بسلام واحد أن تسردها سردا بتحية واحدة وسلام واحد حتى لا تشبهها بالفريضة، هذا في النهار. أما في الليل فلا، ركعتين ركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى. يقول السائل: ماذا على المأموم إذا سلم قبل الإمام؟ إن سلم سهوا فعليه أن يرجع للتشهد، فإذا سلم الإمام يسلم بعده، هذا إن كان سهوا، فإن لم يفعل فصلاته باطلة. يقول السائل: أما إن سلم عمدا فلا شك أنه سابق الإمام، ومن سابق الإمام فصلاته باطلة. ويقول: إذا ركعت ثم قلت الله أكبر ولم أقل أثناء الانتقال من القيام إلى الركوع، فهل علي شيء؟ الانتقال من الركوع، ركع ثم قال الله أكبر بعدما ركع، إذا كان قصده نفسي أن يقولها مباشرة وهو هاون في الركوع، هذا سنة أنه يبدأ القول مع الفعل، يبدأ القول مع الفعل، هذا هو الأفضل. لكن لو أنه نسي أو استعجل في الركوع ثم تلفظ بالتكبير سهوا فهذا إن شاء الله ما يضر، لا يعتبر تاركا لها ما دام أنه أتى بها. لكن الأفضل أن يكون القول مساويا للفعل، يعني تقول الله أكبر فتكون نهاية التكبير مع إتمام ركوعك أو سجودك أو رفعك، هذا هو الأفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.